وآخر يقول هناك قال لنا أحد الكبار جمع الوعاظ والمبتدين وقال لهم من قال منكم تكبير الرافضة حكمناه وعتبناه وأبعدناه. هم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكبيرهم، نريد بيان ذلك. هناك أحد الرجال قال جمع الوعاظ والمبتدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم. هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل متركب، جاهل الرافضة شأنهم خطير، هم عباد أوثان يعبدون أولياء يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله ويسبون ويسبون الصحابة، فلهم عقائد ودين غير دين المسلمين، وهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم. هم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا بن الحسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. الرافضة الآن قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأجرها وأعظمها خطرا أنهم يأخذون أهل البيت من دون الله ويستغيثونهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات يا المرة يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعو عباد الأصنام الأصنام نعوذ بالله من ذلك. هذا معروف من عقائدهم ودعوة أهل البيت، ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك، ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم، وهم حملوا السنة والقرآن وهم حملوا الشريعة، فما أساء الظن فيهم فقد كفر نسأل الله العافية. نعم الشيعة من فيها تصيح الرافضة بالأخص والباطنية هم أشد الرأي أشد الشيعة شرا وأخطرهم والنصيرية كذلك. فهم أقسام الشيعة أقسام كثيرة لكن من أخبتهم الرافضة والنصيرية والباطنية.